إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك اذكر نعمتي عليك وعلى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئته What? إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ونكون عليها من الشهيدين. فقد صدقت لا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية حبيبي وآية منك خير الرازقين تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا أحدا من العالمين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا